نبدأ بسم الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: ويوجب الغسل والبلوغ والاعتداد به. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: ويوجب الغسل، بعد أن بين رحمه الله تعالى ما يمنعه الحيض وذكر 10 أمور، انتقل رحمه الله تعالى إلى بيان ما يوجبه هذا الحيض، فقال: ويوجب الغسل، أي أن المرأة إذا حاضت ثم انتهى حيضها فإنه يجب عليها أن تغتسل. ودل على ذلك أدلة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة التي انتهى حيضها، قال لها عليه الصلاة والسلام: اغتسلي، وفي اللفظ الآخر: اغسلي عنك الدم وصلي، وغيره. وأيضا قوله سبحانه وتعالى: فلا تقربوا ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن، قالوا تطهرنا حتى يطهرنا، هذا انقطاع الدم. فإذا تطهرنا أي حصل منها الغسل، لأن زيادة المبنى تدل على زيادة في المعنى. واضح؟ طيب، هذا واحد. الثاني: ويوجب الغسل والبلوغ والاعتداد به، أي أن الحيضة علامة من علامات البلوغ، وعلامات البلوغ عند الذكر 3، وهي الاحتلام وبلوغ سن 15 وإنبات الشعر الخشن حول العانة، والمرأة مثل ذلك، وتزيد عليها علامة 4 وهي الحيض. فإذا يعني نزل دم الحيض في الجارية فهي بالغة. وورد في بعض الآثار عن أم المؤمنين عائشة: إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة. طيب، وهذا يدل على إمكانية نزول الحيض في سن 9. والإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال: أتيت الحجازة فوجدت جدة عمرها 21 سنة. جدة عمرها 21 سنة، كيف ذلك؟ هي 9 سنين فحاضت، ثم تزوجت، ثم حملت وولدت، فأصبحت عمرها، فأصبحت هذه 10، وأنجبت بنتا، والبنت هذه بلغت 9 سنين ثم حاضت ثم تزوجت ثم ولدت، والأم الأولى أصبح 21 سنة. وهذا مما يتصور، يعني أنا عهدت امرأة أعرف هذه المرأة، هي موجودة عمرها في 80 وابنتها في 60 وحفيدتها في 40 وبنت حفيدتها في 20 وابنة بنتها في 9. ها؟ جد من جدة؟ جد. اي في الحجاز، هذا الشافعي رأى الأولى وأنا رأيت الثانية. طيب، رحمة الله عليه. قال: والاعتداد به، والاعتداد به أي أن الحيض يوجب الاعتداد به، كما ذكرنا، كما قال الله سبحانه وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. وقبل أن تبلغ كانت تعتد بماذا؟ بالأشهر. أحسنت، أكمل الشيء. فإذا انقطع الدم أبيح فعل الصوم والطلاق. فإذا انقطع الدم، إذا انقطع الدم، الآن يا أخوان قلنا أن الحيض يمنع كم شيء؟ الحيض كم يمنع؟ يمنع 10 أشياء. طيب، إذا انقطع الدم ولم تغتسل المرأة، إذا اغتسلت المرأة، إذا انقطع الدم واغتسلت المرأة أبيح كم شيء؟ كل العشرة. طيب، إذا انقطع الدم ولم تغتسل المرأة، حاجتان، قال: ما هما؟ فعل الصوم، أي أنها يجوز أن تصوم وهي لم تغتسل. وهذا أيضا مثله، يعني إذا أصبح الرجل جنبا فإنه يجوز أن يصوم أو يعقد نية الصيام وهو لم يغتسل. والطلاق، أي يجوز للرجل أن يطلق المرأة وهي لم تغتسل طالما أنها قد طهرت. تفضل يا شيخ. ولم يبح سائرها حتى تغتسل. ولم يبح سائرها مثل ماذا؟ الصلاة ودخول المسجد والوط ومس المصحف ونحو ذلك اللي ذكرنا والطواف. طيب ولم يبح سائرها حتى تغتسل لقوله تعالى فإذا تطهرنا. هذا على مذهب الجمهور طبعا. حنفية رحمه الله تعالى يعني لهم قول آخر. أيوة. ويجوز الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء غير النكاح. ويجوز الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج. الله سبحانه وتعالى قال يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض اللي هو مكان الحيض قبل المرأة إذا نزل فيه الدم لا يجوز بإجماع العلماء. لكن ما عدا ذلك يأتي على صورتين. ما عدا ذلك إما أن نقول من السرة إلى الركبة وإما أن نقول بقية الجسد. أما بقية الجسد فلا إشكال في جواز الاستمتاع به لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر أمهات المؤمنين أن تتزر فيباشرها وهي حائض. طيب لكن خلاف العلماء من السرة إلى الركبة هل يجوز أن يستمتع الرجل من السرة إلى الركبة دون موضع القبل والدبر؟ هل يجوز أو لا؟ هذا خلاف عند العلماء رحمه الله تعالى. والصحيح أنه يجوز إلا في حالة إذا خاف الإنسان أن يقع في الحرام أن تغلبه شهوته فيقع في الحرام فهنا يمنع من ذلك. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح. طيب النكاح ما المراد به؟ خذ قاعدة النكاح في القرآن الكريم إذا ورد في القرآن الكريم المراد به العقد. كلمة النكاح في القرآن الكريم المراد به العقد إلا في آية واحدة المراد بها الوقت وهي قوله سبحانه وتعالى حتى تنكح زوجا غيرها في مسألة التحليل وفسرته السنة بالتحليل حتى يذوق عسيلته وتذوق عسيلتها. طيب فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يصنع كل شيء غير النكاح والمراد به هنا الوقت. تفضل يا شيخ. وأقل الحيض يوم وليلة وأكثره 15 يوما. هيا انتبه معي الآن بدأنا في مسائل الحيض. يقول رحمه الله تعالى وأقل الحيض. أبغى تنتبه إلى هذه المدد والأزمنة لأن إذا ضبط هذه سهل عليك إن شاء الله تعالى باب الحيض. قال رحمه الله تعالى وأقل الحيض. عندنا أقل الحيض وأقل الطهر وأكثر الحيض وأكثر الطهر. طيب أقل الحيض عند الحنابلة رحمة الله عليهم قال وأقل الحيض يوم وليلة. ومن العلماء من قال أنه أقله 3 أيام ومنهم من قال لا حد لأقله. والصحيح أنه لا حد لأقله. ليش الحنابلة قالوا أقله يوم وليلة؟ قالوا أنه هذا يعني هو مرده إلى العرف. والصحيح أنه إذا جرى الدم ولو دفعة واحدة خرج من المرأة دفعة واحدة يعتبر حيض. بمعنى حتى تعرف ثمرة هذا الخلاف لو أن امرأة جرى معها الدم نقول ساعة واحدة ثم انقطع الدم ما جاءها إلا بعد شهر على مذهب الحنابلة أن هذا ليس بحيض. لماذا؟ لأنه لم يستمر معها يوم وليلة. وعلى مذهب المالكية ومن وافقهم على أنه لا حد لأقله فيعتبر هذا الدم يعتبر حيض بمعنى أنها إذا نزل وهي صائمة أفطرت وإذا استمر معها مدة صلاة فإنها تقضي ذلك الصوم ولا يجوز لها أن تصلي تلك الصلاة. وعلى مذهب الحنابلة قالوا لا أنها تصلي وتصوم ما لم يستمر معها يوما كاملا. هذه فائدة معرفة أقل الحيض. قال وأكثره 15 يوما. ودليل هذا ماذا؟ قوله صلى الله عليه وسلم تمكث إحدى كنا شطر دهرها لا تصلي عندما قال عليه الصلاة والسلام ناقصات عقل ودين أما نقصان عقلها في الشهادة، وأما نقصان دينها فتمكث إحداكن شطر دهرها لا تصلي. شطر دهرها يعني نصف عمرها لا تصلي، نصف العمر إنه 15 يوم في الشهر. واضح؟ فهذا منه أخذ العلماء أن على أن أكثره 15 يوما. ما فائدة هذا؟ ما فائدة هذا التحديد؟ أن لو أن امرأة جرى معها الدم، نقول جرى معها الدم 20 يوما، فهنا نقول أن حيضها كم؟ 15. والخمسة الأيام الزائدة استحاضة. واضح؟ لأنه لا يمكن أن يزيد الحيض عن 15 يوما. طيب تفضل. وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما ولا حد لأكثره. طيب قال وأقل الطهر بين الحيضتين، قال أقل الطهر 13 يوما. كيف؟ أنا المرأة لو حاضت يوم، الآن الأصل في النساء أن الحيض يأتيها مرة في الشهر. طيب هذه المرأة نقول أقل الحيض جاءها يوم ثم طهرت 13 يوما، ثم جاءها الحيض يوم ثم طهرت 13 يوم ثم جاءها الحيض، يتصور هذا ولا ما يتصور؟ هذا أقل ما ورد. وجاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه في قصته مع شريح، عندما المرأة انتهت عدتها في شهر واحد، عدتها في شهر واحد، كيف ذاك؟ بهذا أنه جاءتها، جاء الحيض يوم، أضف إليها 13 يوم صار 14، جاءتها حيض كم صارت؟ 15، 13 يوم 28، وجاء الحيض طهرة المرأة في شهر واحد، انتهت عدتها. وهذا أقل ما ورد، لذلك نقول المصنف أقل ما بين حيضتين 13 يوما. وغالب هذه المسألة يا إخوان ترى هي مردها إلى العرف، يعني أكثر ما عرف عن النساء أو أقل ما عرف عن النساء في مسألة الحيض والطهر هذه هي المدد التي ذكرها العلماء، وإن كان هذا الكلام فيه طويل، يعني فيه خلاف طويل عند العلماء رحمه الله تعالى. تفضل الشيخ. ولا حد، ولا حد لأكثره. لأكثر ماذا؟ لأكثر الطهر، يعني ممكن أن تطهر المرأة لسنين ما ينزل معها الدم، وهذا معروف، تجلس المرأة شهر شهرين 13 سنين ما يأتي معها الدم، وهذا يختلف باختلاف النساء وباختلاف البيئات. لذلك يقول بعض الفقهاء أنه أسرع النساء حيضا أو نحو ذلك نساء تهامة، يعني يجري معهن الدم بكثرة. قال ولا حد لأكثره، هذا بالإجماع، أجمع العلماء رحمه الله تعالى على أنه لا حد لأكثر الطهر. عرفنا الآن المدد، نأتي الآن إلى أقل سن. أقرأ. وأقل سن تحيض له المرأة 9 سنين وأكثره 60. طيب مثل ما ذكرنا إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة، حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وأكثره، وأكثره 60. أكثر ماذا؟ أكثر أكثر ماذا؟ أكثر مدة تحيض، اللي هو سن اليأس، صح؟ وسن اليأس بعض العلماء قال أنه 40، وبعضهم قال 50، وبعضهم قال 60. المصنف رحمه الله تعالى اختار 60. لماذا؟ قال لأنه لم يوجد أكثر من ذلك، يعني ما وجدنا امرأة تحيض فوق 60. وهذا مثل ما ذكرنا مرد هذه المسألة إلى الوجود، ما وجد امرأة تحيض فوق 60. لكن قالوا أن نساء العرب ممكن أن يمتد، ممكن أن يمتد، يعني وهذا يختلف باختلاف البيئات كما ذكرنا. طيب فائدة معرفة هذا التحديد يا إخوان، لو أن امرأة جاءتك بعد وعمرها 65 سنة وقالت إني رأيت الدم جرى معي، ما حكم هذا الدم؟ استحاضة. شوف صفته أو شيء، يعني ها؟ صفة الدم نفسه، صفة الدم إذا كانت صفته مطابقة صفة الحيض. طيب وإذا قلنا أنها يائس بغض النظر عن الصفة، هي امرأة يائس والدم جاء هكذا بعد خمس سنوات جاءها مرة واحدة، هل ترجع إلى عادتها؟ هل ترجع إلى صفة الدم؟ أو تقول أنها يائس وكل ما بعد اليأس هو دم استحاضة؟ هذه فائدة معرفة تحديد السن. فعلى كلام المصنف أن أي امرأة بلغت الستين ما جرى بعد ذلك فيعتبر دم استحاضة لا حيض. والمبتدأة إذا رأت الدم لوقت تحيض فيه مثله طيب جلست. لحظة، في مسألة أخرى وهي مسألة إذا البنت الصغيرة التي لم يجري معها دم الحيض، إذا جاءتك أم وقالت هذه بنتي عمرها 7 سنوات ونزل معها الدم، ما حكم هذا الدم؟ هاي مشايخ ها؟ اي بماذا تفتيها؟ تقول لها ايش؟ تقول انه دم فساد وليس بدم حيض. لماذا؟ لان اقل سن للحيض 9 سنين، فما قبل ذلك وما بعد الستين فليس بدم حيض. هذه فائدة معرفة المدد. هذا الشيء نقول ان الصحيح انه لا اقل للحيض، لا اقل للحيض مو اقل سن. واضح الفرق بمعنى. طيب تفضل. والمبتدأة إذا رأت الدم لوقت تحيض في مثله جلست. قال والمبتدأة إذا رأت الدم لوقت تحيض في مثله جلست. عندنا النساء على 4 أنواع. المبتدأة والمعتادة والمميزة والمتحيرة، هذه 4 أصناف. طبعا نحن لسنا بصدد أيها الأحبة تفصيل هذه المسائل، هذه مسائل الحيض مثل ما ذكر الإمام النووي من عويص المسائل، حتى أن بعض السلف ألف كتابا من 3 مجلدات فقط في نوع واحد من أنواع النساء اسمه المتحيرة، فقط سميت المتحيرة لأنها حيرت العلماء حقيقة، ولأنها احتارت في نفسها فحيرت العلماء. فلا يعني تستصعب هذا الباب وربما لن تفهمه من أول مرة ويحتاج إلى ممارسة، وخاصة أنه أمر لا يعنيك، يعني هذا أمر بالدرجة الأولى هو يعني النساء، فتحتاج إلى مجاهدة وإلى صبر في تعلمه، وأحيانا قد يحصل شيء من السآمة والملل لكن احتسب الأجر في ذلك. قال النوع الأول المبتدأة إذا رأت الدم لوقت التحيض، يعني أول مرة يأتيها الدم وهي البنت الصغيرة، بنت بلغت 9 سنوات وجرى معها الدم، الآن أكملت 9 سنوات ونزل معها الدم، إذا رأت الدم لوقت تحيض في مثله، يعني بلغت 9 وأنها صارت صالحة، لأنه ربما هي 9 سنوات لكن ما يأتيها الدم، وتبلغ 10 ما يأتيها الدم، وتبلغ ما يأتيها الدم، ممكن لأنه قلنا أنه لا حد لي أكثر الطهر يمكن ما نزل معها الدم، لكن هنا جاءها الدم مثلا في سن 10، هل 10 هي أهل لأن تكون حائضا أو لا؟ هذا معنى قوله وقت تحيض في مثله. جلست، طيب ما معنى جلست؟ يعني إذا كانت قائمة جلست؟ لا، ها جلست مدة نزول الدم، جلست في الشهر الأول ثم جاء الشهر الثاني، نفترض أنه هذا الآن هي مبتدأ ما تعرف شيء عن الدم، جاءها الدم لمدة 5 أيام استمر معها الدم، ثم الشهر الثاني جاءها 5 أيام، ثم الشهر الثالث جاءها 5 أيام، علمنا أن دورتها أو حيضها كم؟ 5 أيام، ويشترط في التكرار كم؟ 3 مرات على مذهب الجمهور ومرتين على مذهب الحنفية رحمة الله عليه. يعني إذا عاودها الدم بنفس المدة الشهر الثاني أصبحت عادتها مستقرة. واضح؟ قال هنا جلست، فإذا انقطع لأقل من يوم وليلة فليس بحيض على مذهب الحنابلة، إنه ما هو حيض، بمعنى لو جاءها الدم مثلا نقول 10 ساعات جرى معها الدم، جاءها من الظهر إلى الفجر الدم معها، ثم الفجر انقطع خلاص طهرت، عند الحنابلة أنها ليست بحائض. أيوة، مسألة إعادة الصلوات هذه فيها يعني تعقيد جدا. أنا أوضح لك إياه الآن. هذه المرأة نقول أن الشهر الأول جاء 5 أيام، واضح؟ الشهر الأول جاءها 5 أيام، الشهر الثاني جاءها 5 أيام، الشهر الثالث ما جاءها. طيب لما جلست في الشهر الأول قلنا أنها لا تصلي ولا تصوم، لماذا؟ لأنه دم يجري معها. ثم في الشهر الثاني لا تصلي ولا تصوم، ثم في الشهر الثالث ما جاءها، معنى ذلك أنه ليس بحيض لأنه لم يتكرر، فهنا ملزمة بماذا؟ ملزمة بإعادة الصلوات التي لم تصليها، وملزمة بقضاء الصوم. واضح؟ طبعا هذه اللخبطة هي بس في البداية عشانها مبتدأة، لكن بعد ذلك تصبح مميزة، تصبح معتادة، ينتظم معها، لكن الكلام في الأول. واضح يا مشايخ؟ قال فإن انقطع لأقل من يوم وليلة فليس بحي. على مذهب الحنابلة قال وإن جاوز ذلك، أي جاوز اليوم والليلة، جاءها مثلا 3 أيام 4 أيام 5 6 7 8 10 أيام مثلا، طيب إلى 15 يوم، هذه المدة كلها من 1 إلى 15 هذه احتمال أن تكون كلها حيض. طيب لو استمر معها نقول 17 يوما، فهنا نقول ماذا؟ جاءها في الشهر الأول 17 يوم، وفي الشهر الثاني 17 يوم، وفي الشهر الثالث 17 يوم، فهذه نقول لها ماذا؟ 15 يوما حيض، واليومان استحاضة. ليش قلنا لها 15 يوم؟ لأنه أكثر الحيض. طيب صورة أخرى حتى بس نكثر من أمثل حتى تتضح إن شاء الله. جاءها في الشهر الأول 17 يوم، وجاءها في الشهر الثاني 5 أيام، وجاءها في الشهر الثالث 5 أيام، وجاءها في الشهر الرابع 5 أيام، أصبحت عدتها كم؟ 5 أيام. طيب 5 أيام. في الشهر الأول كم أفطرت وتركت الصلاة؟ 12 يوم. معنى ذلك أنها تقضي الصيام في 12 إذا كان عليها صوم، وتعيد الصلوات 12. واضح يا مشايخ؟ قال وإن جاوز ذلك ولم يعبر أكثر الحيض فهو حيض. أيوه. وإن جاوز ذلك ولم يعبر أكثر الحيض فهو حيض. أيوه. فإذا تكرر 3 أشهر بمعنى واحد صارت عادة، وإن عبر ذلك فالزائد استحاضة. طيب قال فإذا تكرر 3 أشهر بمعنى واحد، يعني نفس المدة مثل ما ذكرنا 5 في الأول 5 في الثاني 5 في الثالث، صار لها عادة، عادة، وربما هذه العادة تختلف تستمر على هذا مثلا سنة، بعد سنة صارت 5 أيام مثلا ما صار يجيها الدم إلا 3 أيام الشهر الأول، الشهر الثاني جاءها 3 أيام، الشهر الثالث جاءها 3 أيام، علمنا هنا أن العادة انتقلت من 5 إلى 3. واضح؟ 5 أيام صارت 10 أيام، 10 أيام الآن، هذه جاء الشهر الثاني 10 أيام، جاء الشهر الثالث 10 أيام، انتقلت من الأقل إلى الأكثر. واضح يا مشايخ؟ تفضل. وعليها أن تغتسل عند آخر الحيض. لحظة، قال وإن عبر فالزائد استحاضة. طيب صورة أخرى أيضا باب التمثيل، امرأة عادتها 5 أيام، جاء الشهر الأول 5 أيام، الشهر الثاني جاءها 7 أيام، الشهر الثالث جاءها 7 أيام، ها لازم 3 أشهر ورا بعض، 7 أيام. أيوة لازم التكرار. الآن الشهر الأول 5 أيام، الشهر الثاني 7 أيام، الشهر الثالث 7 أيام. طيب إيه الآن هذا اليومين الزائد تصلي ولا ما تصلي؟ ها؟ أقرأ كلام المصنف إيش قال؟ استحاضة. وين عبرة؟ وين عبرة؟ فالزائد استحاضة، معنى ذلك أن 5 أيام حيض، واليومين هذه الزائدة استحاضة، فإنها ماذا تفعل؟ تصلي وتصوم. طب الشهر اللي بعده جاء كم؟ 7، 5 حيض، واليومين تصلي وتصوم، ننتظر الشهر الثالث. الشهر الثالث جاء 5، معنى ذلك أن استحاضة. جاء الشهر الثالث أو الرابع نقول، اللي هو بعد 7، 7 جاء 7، فهنا نقول ماذا؟ انتقلت من 5 إلى 7. طيب واليومين التي صامتهما في الشهر الثاني والشهر الثالث تقضيهما، صح ولا لا؟ تقضيهما ليش؟ ها؟ لأن حائض، وثبتت عادتها في الشهر الثالث بالتكرار. ما وضحت؟ ها؟ وضحت المشايخ؟ طيب تفضل يا شيخ. وعليها أن تغتسل عند آخر الحيض وتغسل فرجها وتعصبه. قال وعليها أن تغتسل عند آخر الحيض مثل ما ذكر الله سبحانه وتعالى، فإذا تطهرنا تطهرنا، وهذه زيارة في المبنى تدل على زيارة المعنى، وهذا بالإجماع يجب عليها الغسل حتى تصلي وتقيم عبادتها. قال وتغسل فرجها وتعصبه. أيوة. وتتوضأ لوقت كل صلاة. طيب هذا الكلام الآن المصنف رحمه الله تعالى انتقل من الكلام عن الحائض إلى الكلام على المستحاضة. المستحاضة أيها الأحبة مثلها مثل الطاهر، المرأة المستحاضة حكمها حكم الطاهر، فإذا نزل معها الدم فإن ذلك الدم دم عرق مثل الجرح الذي يخرج من المرأة، فهنا مثل الطاهر، فإنها تصلي وتصوم، لكن إذا كان خفيفا فإنها تضع قطنا يسد يعني يسد مجرى الدم، وإذا كان كثيرا يصعب عليها فإنها تتلجم، يعني تضع شيء من اللجام الكبير بحيث أنه يسد هذا، وإن جرى بعد ذلك فلا حرج عليها. لذلك كانت بعض الصحابيات كانت تصلي والدم ينزل منها حتى أنها تضع طست تحت قدميها من شدة الدم الذي ينزل. لذلك لما جاءت عند النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إني أثج ثجا، يعني ينزل الدم بكثرة، فأوصاها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها تتلجم وأنها تتوضأ لكل صلاة. طيب وفي حديث أنعت لك الكرسف اللي هو القطن. تفضل يا شيخ. وكذا حكم من به سلس البول ومن في معناه. طيب قال ثم تتوضأ لوقت كل صلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة بذلك أنها تتوضأ لكل صلاة، قال توضئي لكل صلاة. وإذا شق عليها، يشق بعض النساء تتوضأ لكل صلاة، فهنا تنتقل إلى مسألة أخرى وهي مسألة الجمع الصوري بين الصلاتين. ما هو الجمع الصوري؟ بأن تؤخر الصلاة الأولى، تؤخر الأولى إلى آخر وقتها وتصلي الثانية في أول وقتها، هذا معنى الجمع الصوري. قال وكذا حكم من به سلس البول ومن في معناه. من في معناه كالجروح السيالة وانفلات الريح ونحو ذلك، فإنه يتوضأ لكل صلاة. وهذا يفصل فيه، طبعا فيه تفصيل عند الفقهاء رحمه الله تعالى، هل هناك وقت يستطيع أن يؤدي العبادة دون جريان البول معه أو دون انفلات الريح؟ مثلا جاء شخص وقال أنا عندي سلس البول متى أصلي؟ نقول هل سلس البول يستمر معك من أول الوقت إلى آخره مسترسل لا ينقطع؟ قال نعم، نقول له صلي على حالتك. أما قال لا والله عندي 10 دقائق ثم ينقطع، نصف ساعة ثم يأتيني 10 دقائق، فنقول في هذا الوقت الذي ينقطع فيه سلس البول أو لا يجري فيه انفلات الريح معك فإنك تصلي فيه استبراء لصلاتك وعبادتك. تفضل. فإذا استمر بها الدم في الشهر الأخير فإن كانت الآخر فإذا استمر بها الدم في الشهر الآخر فإن كانت معتادة فحيضتها أيام عادتها. فحيضتها أيام عادتها. هذه مسألة الآن انتهينا من المبتدأ، نأتي للمعتادة وهي الذي ذكرناه أمثلتها سابقا، أنه إذا جرت معها العادة، جاءها اليوم الأول خمس، ثم أشار الأول خمس، ثم أشار الثاني خمس، ثم أشار الثالث خمس، أصبحت لها عادة، بمعنى أنها لو زادت الأيام بعد ذلك فنحكم بالزيادة بأنها استحاضة وليس بحيض. إذن هذه المرأة المعتادة التي لها عادة، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتنظر الأيام التي كنت تحيضين فيها، لتنظر الأيام التي كنت تحيضين فيها. هذا فيه دليل على أن المرأة لها عادة تجلسها. طيب، المرأة الآن لا مبتدأ ولا معتادة، أتى إلى النوع الثالث، ما هي؟ وإن لم تكن معتادة وكان لها تمييز، وهو أن يكون بعض دمها أسود ثخينا وبعضه رقيقا أحمر، فحيضها زمن الأسود الثخين. طيب، هذه امرأة قالت: يا شيخ، أنا لا أعرف، الدم يأتيني خمسة أيام ومرة عشرة أيام ومرة يومين ومرة كذا، لا أستطيع، ليست لي عادة منتظمة، كل الشهور ما تنتظم لها عادة، لكنها تستطيع أن تميز الدم، وتمييز الدم إما أن يكون بالغلظ والرقة، وإما أن يكون بالألم، قوة الألم وخفته، وإما أن يكون بلون الدم. طيب، مثل ما قال الناظم: باللون والريح وبالتألم وكثرة وقلة ميز الدم. هذه أربع علامات: باللون والريح وبالتألم وكثرة وقلة ميز الدم، أو غلظ ورقة ميز الدم. واضح؟ يكون الدم، تقول الدم في الثلاثة الأيام الأولى أسود وبقية الأيام أحمر خفيف، إذن الدم الأسود هو دم الحيض. النبي صلى الله عليه وسلم قال: دم الحيض دم أسود يعرف. أو تقول الألم في الثلاثة الأيام الأولى شديد وبعد كذا خفيف، نقول الأولى هي الحيض. أو تقول الرائحة نتنة عزكم الله في ثلاثة الأيام الأولى وما بقي لا يوجد رائحة، فنقول فهذه تميز، هذه مميزة. بعدها: وإن كانت مبتدئة أو ناسية لعادتها أو ناسية لعادتها ولا تمييز لها، فحيضها من كل شهر ستة أيام أو سبعة، لأنه غالب عادة النساء. وإن كانت مبتدئة، يعني المرأة، أو ناسية لعادتها ولا تمييز لها، يعني لا هي ما تعرف عادتها ولا تستطيع أن تميز، ما تعرف لا لون ولا رائحة ولا شيء، وجاءت وقالت ما حيلتها، قال هنا: فحيضها من كل شهر ستة أيام أو سبعة، لأنه غالب عادات النساء. دليل هذا قوله صلى الله عليه وسلم: تحيضي في علم الله ستا أو سبعا. هذه إذا كانت المرأة ما تعرف شيء عن حيضها، لا عادة ولا تمييز، فترجع إلى غالب النساء، غالب النساء ستة أيام أو سبعة أيام. طيب، هل من أول الشهر أو آخره؟ تسأل المرأة: متى كان الغالب يأتيك الحيض؟ قالت: لا أذكر أنه كان في بداية الشهر. إذن تبدأين من أول الشهر. قالت: في آخر شهر. إذن تبدأين من آخر الشهر، وهكذا. تفضل. والحامل لا تحيض إلا أن ترى الدم قبل ولادتها بيوم أو يومين، فيكون دم نفاس. قال: والحامل لا تحيض، وهذه مسألة خلافية بين الحنابلة والحنفية من جهة، والشافعية من جهة أخرى، وهي هنا الحامل تحيض ولا لا؟ الصحيح أن الحامل لا تحيض، و يعني هذا حتى الأطباء أثبتوا أن الحامل لا تحيض، والطلاق لا يجوز في الحيض. طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: فليطلقها طاهرا أو حاملا، فليطلقها طاهرا، هذا دليل أن الحامل لا تحيض. ما هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليطلقها طاهرا أو حاملا. واضح؟ طيب، إذا كانت الحائض تحمل، فيكون الحديث هنا في إشكال، فلما قال طلقها حامل وعندنا أن الحائض لا يجوز طلاقها معنى ذلك أن الحامل لا تحيض. واضح؟ وجد دلالة؟ ها؟ لا هو قال فليطلقها حامل وعندنا أن الحائض لا يجوز طلاقها، فإذا كانت الحامل تحيض فكيف يقول طلقها؟ واضح؟ إيه؟ طيب والحامل لا تحيض. أيوة أكمل شيء. باب النفاس. أكمل أكمل لسه ما خلصنا في الحامل. كمل كمل. ها والحامل والحامل لا تحيض إلا أن ترى الدم قبل ولادتها بيوم أو يومين فيكون دم نفاس. هذه نسختك، شوف نسخة أخرى. ها عندكم نفس النسخة؟ لا هذا نسخة يعني غير جيدة. أي نسختك يا شيخ؟ بيومين أو ثلاثة؟ أيوه هذا كلام مصنف. قال والحامل لا تحيض إلا أن ترى الدم قبل ولادتها بيومين أو ثلاثة، يعني الحامل ممكن أن ينزل منها الدم، لكن الدم هذا الذي ينزل منها ليس بدم حيض وإنما هو بداية دم النفاس. لذلك قال إن ترى الدم قبل ولادتها بيومين أو ثلاثة فيكون دم نفاس، وحكمه حكم الحيض. سيذكر إن شاء الله تعالى أن هذا الدم سببه الولادة. طيب أكمل. باب النفاس وهو الدم الخارج بسبب الولادة. قال رحمه الله تعالى باب النفاس، النفاس هو الولادة، النفاس هو الولادة، وسمي هذا الدم بهذا الاسم من باب تسمية الشيء بسببه، وخرج بهذا الدم الخارج بغير سبب الولادة، الدم الذي يخرج بغير سبب الولادة كدم الحيض والاستحاضة. فإذا هنا عندما عرف قال الدم الخارج بسبب الولادة، فإذا كان الدم خارجا بغير سبب الولادة فلا يسمى نفاسا، وإنما هو إما دم حيض وإما دم استحاضة. لكن حكم هذا الدم الذي هو دم النفاس حكمه حكم الحيض، في ماذا؟ فيما يمنع ويوجب. فيمنع كم شيء؟ 10 أشياء، ويوجب الأشياء التي ذكرناها فيما سبق. طيب قال أكمل أشياء. وحكمه حكم الحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط. أيوة نفس ذكرنا. وأكثره 40 ولا حد لأقله. وأكثره أي أكثر مدة النفاس 40 يوما ولا حد لأقله. 40 يوما لحديث أم سلمة رضي الله عنه وارضاه أن كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقعد بعد نفاسها 40 يوما، لكن بعض الفقهاء يرى أن النفاس ممكن أن يزيد إلى 50 يوما أو إلى 60 يوما يصل إلى أن يجري معها الدم. ولا حد لأقله بمعنى ربما أن تطهر المرأة يجري معها الدم يوم أو يومين ثم تطهر، ما في حد أقل لي. وربما تلد المرأة بدون دم، ربما تلد المرأة بدون الدم، وهذا ينبني عليه عدة مسائل. هل عدم وطء المرأة متعلق بالولادة أو بالدم؟ وهذه مسألة مطولة عند الفقهاء رحمه الله تعالى. لكن قال هنا لا حد لأقله، وهذه من الأشياء التي تخطئ فيها بعض النساء، تظن أنها إذا ولدت أنها لا تصلي ولا تصوم لمدة 40 يوما حتى لو طهرت، وهذا القول غير صحيح، لأنه إذا انقطع الدم يجب على المرأة أن تغتسل وأن تصلي وتصوم، فلا يعني لا تقول والله أنا أستنفذ المدة كاملة إجازة 40 يوم، لا، هي يعني مقدرة بنزول الدم، فإذا انقطع الدم وجب عليها أن تغتسل. طيب هل يطأها زوجها أو لا؟ لا يطأها حتى تكمل 40، ذلك أنفع لها لأنه ربما يجري الدم معها. الأمر الآخر أنفع لها من جهة الطب أنها غير مهيئة للجماع في هذا الوقت. تفضل. ومتى رأت الطهر اغتسلت وهي طاهر؟ متى رأت الطهر؟ طهر المرأة النفاس يكون بعلامتين. كيف تحكم المرأة بأنها قد طهرت؟ بعلامتين، سواء كان في الحيض ولا في النفاس، بعلامتين. العلامة الأولى ما يسمى بالجفوف، أن تدخل قطنة في الموضع ثم إذا خرجت جافة فهي طاهر. المرأة العلامة الثانية وهي ما يسمى بالقصة البيضاء، قال عليه الصلاة والسلام انتظرنا، أو أم المؤمنين عفوا عائشة رضي الله عنها وارضاها، كان النساء يبعثون لها بالدرجة، يعني بأشياء فيها يعني ما يدخل في المرأة، ثم يرسلون هذا الأمر إلى أم المؤمنين عائشة حتى تحكم هل هو حيض أو لا. فتقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها انتظرنا لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. القصة البيضاء مثل الجير، تخرج مادة بيضاء من قبل المرأة فهذه تعرف بأنها طاهر. أيوة أكمل يا شيخ. وإن عاد في مدة 40 فهو نفاس أيضا. أيوة، هذه المسألة على رواية المصنف رحمه الله تعالى يرى أن عود الدم في مدة النفاس، مثلا طهرت المرأة نقول في 10 أيام طهرت واغتسلت، ثم بعد 5 أيام وهي في مدة 40 كاملة جاء معها الدم، على رواية المصنف رحمه الله، هي رواية عند الحنابلة، المذهب وأقوال أخرى عند العلماء تخالف هذا، لكن على ما اختار المصنف رحمه الله تعالى أن هذا الدم دم نفاس، وعلى مذهب الجمهور على أنه ينظر في أوصاف هذا الدم، فإن كان في مدة عادتها التي كان يأتي فيها الدم فهو دم حيض، وإن لم يكن في مدة عادتها فهو دم استحاضة. خلاص النفاس انتهى، قالوا بمجرد أنها طهرت المرأة فهي طاهر، انتهى دم النفاس، ثم بعد ذلك الدم الذي يأتيها ننظر في المدة، هل هو مثلا هي عادتها تأتيها في أول شهر وصادف أن انتهاء مدة النفاس في أول الشهر والدم جاء، فنقول ماذا؟ أن هذا دم حيض. واضح يا مشايخ؟ تفضل يا شيخ. حديث الباب ما ذكرناه، ذكرناه في ها النفاس، ما هو حديث من المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها وارضاها، كانت النفاس على عهد رسول الله، وغالب الأحاديث أو الأحكام نفس حديث الحيض. واضح؟ باقي شيء؟ أقرأ خلاص؟ طيب. كتاب الصلاة، كتاب الصلاة نكمل. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.